الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا، يقصد المسجد النبوي، شهرا. ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قضاء حوائج الناس من أهم صور العمل التطوعي الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن سبع مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له خير له من أن يعتكف عشر سنين. من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له خير له من أن يعتكف عشر سنين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم يسارعون في الخيرات. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأنت مأمور يا عبد الله بأن تشارك إخوانك المؤمنين في أعمالهم، بأن تقضي عنهم سيئاتهم، بأن تستر عنهم سيئاتهم، بأن تقضي عنهم ديونهم، بأن تيسر عليهم همهم في الدنيا، بأن تفرج عنهم كرباتهم وهمومهم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن العمل التطوعي لا يقتصر فقط على أن تفرج كربات المسلمين، بل يدخل في ذلك أن تنفق عليهم وتتصدق عليهم. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك يدخل في العمل التطوعي السعي على الأرملة والمسكين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والصائم القائم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك يدخل في العمل التطوعي كفالة الأيتام. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا وكافل اليتيم هاتين في الجنة، وأشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم لهاتين في الجنة. وقال الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عباد الله، كذلك يدخل في العمل التطوعي كف الأذى عن المسلمين، ويدخل في ذلك إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومشى رجل وأخبرنا بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشى رجل في طريق فوجد غصن شوك على الطريق فأخبره فشكر الله له فحقره. انظروا إلى عظم فضل الله تبارك وتعالى لمن يقوم بالعمل التطوعي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ادعوا الله تبارك وتعالى واستغفروه. ففي هذا اليوم ساعة الإجابة، لعلنا أن تكون هذه هي ساعة الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن العمل التطوعي له ضوابط، فليس مطلقا سهلا هكذا، بل له ضوابط تنظمه وتقومه وتصلح حال القائم به. وأول هذه الضوابط أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من ضوابط العمل التطوعي أن يكون العمل مدفنا، فلا يتصور إخلاص بلا إدفاق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدفنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يدفنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من ضوابط العمل التطوعي أن يكون هذا العمل يحقق مصلحة حقيقية للمجتمعات المسلمة، وأن يكون هذا العمل فيما أمر الله به ولا يكون فيما نهى الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك من ضوابط العمل التطوعي أن لا يكون مصحوبا، أن لا يكون هذا العمل مصحوبا بمن أو أذى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم ممن يقومون بالأعمال التطوعية بالله تبارك وتعالى. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر قلبك سلمنا واغفر لنا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم أغفر فرعنا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا وأصلح أحوالنا وأخلص نياتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصر ديننا. اللهم انصر ديننا، اللهم نجنا من حول الحساب، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا ممن يرثون قصورهم من يمين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.